الحمد لله وأشهد أن لا إله الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال: باب صلاة المريض. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. يبقى إذا كان القيام يزيد في مرضه، أو إذا كان لا يستطيع أن يقوم، فإن لم يطق أن يصلي جالسا فعلى جنبه. إذن صار الترتيب الآن: قائم فإن لم يستطع فعلى إيه؟ فقاعدا، فإن لم يستطع فإيه؟ فعلى جنب. هذا كله بنص الحديث، قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. كيف يكون على جنب؟ على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة. واضح؟ قال: فإن شق عليه فعلى ظهره. كيف يصلي على ظهره؟ يكون على ظهره ورجلاه للقبلة، بحيث إذا جلس كان وجهه للقبلة. واضح؟ يبقى ظهره رجلاه للقبلة، بحيث أنه إذا جلس صار وجهه للإيه؟ للقبلة. قال: وإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما. طبعا هذه صلاة فريضة، والإماء هنا سيكون بالجسد وليس بالرأس. واضح؟ وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. وهذه مسألة فيها خلاف، هل المغمى عليه يقضي أو لا يقضي؟ يعني هذا من باب الأحوط، خاصة إذا كان الإغماء ليس طويلا، يعني مثلا لم يأخذ مثلا أسبوعين أو شهر أو هكذا، يعني مثلا لو كان إغماء يأخذ بعض يوم أو ما شابه، فهذا أشبه بالنوم، فالأحوط أن يقضي منه. لا يمكن أن نقول أن الإغماء كالجنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه. واضح؟ ولكن أغمي عليه كان إغماء يسير وليس إغماء طويل. واضح؟ والأنبياء منزهون عن الجنون، ولذلك مثل هذا الإغماء يلحق بالنوم، والله أعلم. قال: وإن شق عليه. إذن الحنابلة عندهم أن الإغماء كالنوم، في هذا يقضى أو تقضى الصلوات التي فاتته حال الإغماء. قال: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. العشاءين يعني المغرب والعشاء. إذن له الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، يعني له أن يجمع تقديما وله أن يجمع تأخيرا. والعشاءين أي المغرب والعشاء، إما تقديما وإما تأخيرا. هذا يعني استدل الحنابلة بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، يعني جمع من غير خوف ولا مطر، فلم يبقى عذر إلا عندهم، يعني إلا المرض، إلا المرض. هذا فهم الحنابلة، أن هذا الجمع كان جمعا حقيقيا. واضح؟ والأكثر على أن هذا الجمع جمع صوري، واضح؟ جمع صوري، وهذا كما يعني فسره أحد الرواة لما أبو الشعثاء سأل جابر، قال: أتراه أخر الظهر وقدم العصر؟ قال: اللهم نعم. فإذن فهم هؤلاء للحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع جمعا حقيقيا، وإنما صلى الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، وصلى المغرب في أول وقته والعشاء وصلى المغرب في آخر وقته والعشاء في أول وقته. ولذلك يرى الشافعي رحمه الله أن أحاديث التوقيت ثابتة، ولا يمكن أن يعني نترك أحاديث التوقيت إلا بأدلة واضحة، والله أعلم. هذا قول أكثر أهل العلم. لكن بغض النظر عن الخلاف بين الحنابلة وغيرهم، من شذوا فجوزوا الجمعة أحيانا كما فعل بعض الناس وفهم من هذا الحديث أنه ممكن أن يجمع هكذا، هذا فيه إلغاء للمواقيت أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شدد على من أخر الصلاة حتى يخرج وقتها، واضح؟ ولذلك تفسير السلف فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وتفسير السلف فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، إلى أنهم أخروها وأخرجوها عن وقته، وليس أنهم تركوها بالكلية. وهذا يدل على علم السلف من الصحابة فمن بعدهم بشدة تحريم إخراج الصلاة عن وقتها، وأنه أمر محرم جدا بل من الكبائر. ولذلك من يفتي بأنه يجوز أن يجمع ولكن لا يتخذه عادة، هذا مخالف لهذا، وهذا إلغاء للمواقيت التي وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الحنابلة فهذه مسألة اجتهاد فعلا، هل المرض، ولكن طبعا مرض شديد ليس أي مرض، مرض لا يمكنه إلا أن يفعل ذلك، وإن كان الجمهور أقصى ما يقولون له اجمع جمعا صوريا ولا تجمع جمعا حقيقية، وهذا أقرب والله أعلم عندي. قال فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع، اشترط نية الجمع عند فعلها، هذا واحد. يبقى هذه شروط جمع التقديم، شروط جمع التقديم، هذا يتكلم للمريض. واحد، اشترط نية الجمع عند فعلها، واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، هذا اثنين، وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، هذا ثلاثة. يبقى شروط جمع التقديم ثلاثة الآن. واحد، اشتراط نية الجمع عند فعلها، يعني عندما يكون في الصلاة الأولى في الظهر، أو لأنه الآن جمع في وقت الأولى يبقى اشتراط نية الجمع عند فعلها أي فعل الأولى، فالهاء تعود على هذا، ماشي؟ يبقى لو يجمع التقديم في وقت الظهر يبقى وهو ينوي للظهر يكون ناويا أنه سيجمع مع العصر، بمعنى أنه ليس بعد أن انتهى من صلاة الظهر ينوي أن يجمع، وهذا الشخص سيكون فيه نظر والله أعلم، لأن الناس في العرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم يصعب أن كل الناس هذه كانت تعلم أنه سيجمع الظهر مع العصر، ولكن رأوه جمع فجمعوا. واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، هذا كلام صحيح. لماذا؟ لأنه إذا قبل أن يدخل في الصلاة الثانية زال العذر، إذن لم يعد هناك سبب للجمع. يعني صلى الأولى ثم بحمد الله كان قد أخذ دواء، بدأ يظهر أثر الدواء فأفاق وشعر بنشاط وخفة في بدنه، إذن الآن ليس له أن يجمع لأن العذر قد زال. قال وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، يعني لا يفرق فرق كبير بينهما، لا يصلي يعني الظهر وبعد ساعة يصلي العصر، أو بعد نصف ساعة أو بعد ربع ساعة، لا، واضح؟ نعم، يعني هذا يعني موت الاجتهاد لا أريد أن أوسع فيه الآن. قال وإن أخر إذن سيصلي تأخيرا، اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما، هذا واحد، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، هذا اثنين. يبقى هنا لم يشترط عدم التفريق، ولذلك سكت هناك، هنا في جمع التأخير لا مشكلة أن أن يفرق بينهم، ماشي؟ ولذلك شيخ الإسلام يرى أن هذا وذاك يعني لا دليل عليه، يعني مسألة المهم أن تكون الصلاتان في وقت واحدة منهما، واضح؟ والمحافظة على ما في ما ذكره ابن قدامة أفضل بلا شك خروجا من الخلاف، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ما كان يفصل يعني فصلا كبيرا. وإن كان الإنسان من داخله يرى أن إثبات كون هذا شرط يحتاج لدليل، ولكن فقط الإنسان لا يجعل عبادته محل خلاف، واضح؟ قال وإن أخر اعتبر استمرار العذر لدخول وقت الثانية منهما، ما معنى هذا؟ يعني هي كانت ستجمع للمرض مثلا مستحاضة مثلا عندهم، وإن كان المستحاضة عند العلماء لا تجمع جمعا حقيقيا وإنما تجمع جمعا صوريا، هم يستدلون بهذا الحنابلة، هذا في نظر، لو فرضنا على كلامهم الناس تجمع ولكن وقف الدم، واضح، قبل أن يأتي وقت العصر، إذن تصلي الظهر الآن ولا تؤخره للعصر، واضح. قال وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، هذا يعني شرط في شيء من الوجاهة ليفرقوا بين المتلاعب والذي يعظم شعائر الله. يعني إنسان ما في رأسي شيء شيء شيء، وبعدين ثم لما رأى الوقت لا يتسع لصلاة الظهر قال إذن أجمع. إذن هو كان متراخي فلما ضاق الوقت قال أجمع، واضح؟ فكانهم يريدون أن يميزوا بين هذا وبين المعظم للشعيرة الذي عندما دخل الظهر قال أنا مريض ولي الجمع إذن سأجمع جمع تأخير، واضح؟ قال ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر. إذن الآن قال يجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، قسموا المسافر إلى نوعين، مسافر له القصر ومسافر ليس له القصر. الذي له القصر لابد أن يكون السفر سفرا مباحا، ولابد أن يبلغ المسافة. والذي ليس له القصر إما أنه مسافر سفر معصية مثلا، كإنسان ذهب ليقتل من يحرم قتله والعياذ بالله، أو ذهب ليشرب خمورا أو ليقطع الطريق سافر من أجل هذا، يبقى هذا سفر معصية، أو سفر دون المسافة لأنه اشترط مسافة طويلة كما سنرى إن شاء الله، واضح؟ فهم اشترطوا هذه المسافة وذكروا أن ما دون هذه المسافة سيكون سفرا ولكنه سفر قصير لا تقصر فيه الصلاة، ومن ثم ليس له أن يجمع، لكن سماه سفر، فبالتالي عندهم ماذا؟ سيجوز التنفل على الراحلة فيه رغم أنه لا يجوز له القصر. طيب وسيأتينا إن شاء الله. قال ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، أي الذي سافر سفرا مباحا بالغا المسافة التي قال. ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة، واضح؟ يعني لقول أبي سلمة، يعني هذا تابعي، قال من السنة إذا كان في يوم المطر أن يجمع بين المغرب والعشاء، كان ابن عمر يعني المهم أن ثبتت آثار على الجمع بين المغرب والعشاء. وفي الحقيقة إذا جاز الجمع في المطر بين المغرب والعشاء جاز الجمع بين الظهر والعصر، فلا فرق. وإن كان صحيح أن الليل ربما يكون الأمر يعني أشد، ولكن طالما وجدت العلة، واضح، وهو المطر الشديد الذي يبل الثياب، واضح، فليس يكون خفيفا، لا، مطر شديد، واضح، تبتل الثياب مثلا كما أنت تضع ثيابك في الغسالة تخرج مبتلة، واضح، وليس يعني الطل والأشياء الخفيفة هذه لا تؤثر عند العلماء، ليس عند أحد، يعني لم يكونوا يجمعوا في كل مطر، واضح. إذن الآن لابد أن يكون مطرا شديدا، واضح، فهذا يجمع فيه بين المغرب والعشاء. والصحيح كذلك أنه يعني القياس يقتضي صحة الجمع بين الظهر والعصر، ولكن ليس في أي مطر. والناس سبحان الله أحيانا كانت تستسهل، ففي أي مطر بعض الناس يدعو إلى الجمع، وهذا ليس صحيحا. قال باب صلاة المسافر. قال إذا كانت مسافة سفره، وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخة فرسخا، وهي مسيرة يومين قاصدين، إما هذا الشرط الأول، وكان مباحا هذا الشرط الثاني، كما ذكرت لكم منذ قليل يكون السفر مباح ويبلغ المسافة، فله قصر الرباعية خاصة. إذن الثلاثية كالمغرب لا تقصر، والثنائية كالصبح لا تقصر. هذا استدلال منهم بما ثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كان لا يقصران في أقل من 4 برد، واضح؟ والـ4 برد هي مسيرة يومين، واضح؟ يعني في اليوم يكون هناك بريدان، يعني البريد في نصف يوم. بريد كانت يعني محطات للخيول تحمل معها الرسالة وغيرها، فنصف اليوم هذا بريد والنصف الآخر، يبقى إذن في اليوم بريدان، يبقى الأربعة برد يكونوا يومين. وكما ورد عن ابن عباس أنه قال يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد ما بين عسفان إلى مكة. يعني عموما الظاهر والله أعلم من السنة أن المسافة أقل من هذا، فقد ورد في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة. شك الراوي هل قال ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، واضح؟ والاحتياط أن يحمل على الأكثر، ما الأكثر؟ ثلاثة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، إذن ثلاثة فراسخ كم تكون بالأميال؟ تسعة، واضح؟ تسعة أميال من الميل النبوي الهاشمي، الميل ثلاثة كيلومترات وليس كيلو ستمائة، وهذا هو هذا الميل الإنجليزي وليس الميل العربي. فالميل العربي حوالي ثلاثة كيلو مترات في تسع أميال، إذن 27 كيلو مترا، فهذا أقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكننا أن نقول بالقصر في أقل من هذا، واضح؟ وقد يعني ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وهذا رغم أنهم قلة الذين قالوا بهذا، ولكن الدليل معهم. سبحان الله، الجمهور معظمهم اختلفوا جدا في مسألة المسافات، وكثيرون يعني على هذا الذي في الكتاب، والظاهر الله أعلم كما ذكرت لكم أنه يعني طالما عندنا حديث واضح فلماذا نذهب إلى آثار للصحابة أو غيرهم. أما ما فعله العلماء من تأويل، من تأولهم أنهم تأولوا هذا الحديث أنه كان إذا سافر ثلاثة أميال، يعني يبدأ القصر بعد ثلاثة أميال كما ذكر بعضهم، فهذا بعيد، لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتظر، بل كان إذا خرج خارج المدينة يبدأ القصر، إذا غادر عامر قريته قصر. وهذه مسألة مهمة البعض يخطئ فيها، وهي أنه متى يبدأ القصر؟ لا يبدأ القصر هو داخل بلدته، لأن هذا ليس مسافرا، هذا ينوي السفر. قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا لكي يشرع له القصر لابد أن يكون ضاربا، ولهذا يقولون في الكتب الأخرى عند الحنابلة وغيرهم إذا غادر عامر قريته، يعني بعد أن يولي قريته خلف ظهره وينتهي الأجزاء العامرة وينطلق إلى البساتين وإلى غير هذا يبدأ في القصر. أما وهو داخل القرية أو المدينة حتى وإن اتسعت المدينة فليس له القصر، لأنه طالما أن البنيان متصل فهو ما زال في نفس مدينته، والله أعلم. قال رحمه الله قال وكان مباحا فله قصر رباعية، واضح؟ فله قصر رباعية، إذن ويعني في الحقيقة هم يرون أن القصر أفضل، ولكن الإتمام مباح، ولكن هذا فيه نظر. أقل شيء يقال أن القصر سنة مؤكدة والإتمام مكروه، بل من العلماء من قال أن القصر واجب والإتمام محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القصر هو صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، وقد أمر بها، قال والأمر للوجوب. هي مسألة اجتهادية، الذي يظهر أن أقل ما يقال أن الإتمام مكروه وليس بإثم، والله أعلم. قال إلا أن يأتم بمقيم، هذا واحد، إذن يجب الإتمام، إذن سيذكر الصور التي لابد فيها من الإتمام. إلا أن يأتم بمقيم، إذن إذا أتم بمقيم لابد أن يتم كما قال ابن عباس تلك السنة، انتهى الأمر. قال أو لا ينوي القصر، يعني عند افتتاح الصلاة، يعني كبر وهو لا ينوي القصر. إذن الأصل عندهم الإتمام. قال أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، وهذا لا كلام فيه، واضح؟ لأنه الآن تذكر الظهر التي لم يصلها من يومين عندما كان في بلدته، وجبت عليه تامة، صحيح؟ فسيصليها الآن تامة وليست مقصورة. قال أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام. يبقى لو نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر هنا سيتم، وكذلك لو ذكر صلاة سفر في الحضر سيتم. هذا فيه شيء من الاجتهاد، لأن في الأصل كان وجبت عليه مقصورة، فهو يؤديها ويقضيها كما وجبت عليه. وإن كان هم يحتاطون دائما، عندهم إذا اجتمع الحضر والسفر دائما يغلبون جانب الحضر كما شرحناه على الصبورة يعني قبل ذلك. قال وللمسافر أن يتم، وللمسافر أن يتم، والقصر أفضل كما ذكرت، أن عندهم الإتمام مباح ولكن القصر أفضل، وهذا فيه نظر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. هذا من الإمام أحمد متابعة عظيمة لأكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصر. يعني الإمام أحمد نظر في السنة فبحث عن أكثر مدة أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ما، ورغم ذلك ظل يقصر كأنه في الطريق. انتبه معي، لأن الأصل أنه الإنسان إذا وصل إلى مكان يقال أقام في هذا المكان، فالأصل أنه إذا نزل بمكان أصلا أنه لم يعد مسافرا، ولكن نظرنا إلى ما المدة التي النبي صلى الله عليه وسلم رغم إقامته في مكان ما ظل يقصر كأنه ضارب في الطريق، فوجدنا أن هذه أكثر مدة كانت في مكان واحد، ولا في تبوك كانت أياما طويلة ولكن ليس في مكان كانت لما ذهب إلى مكة في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، فدخل صبح رابعة وخرج بعد أن صلى صبح الثامنة، يبقى صبح الرابعة للخامسة 5 وللسادسة 10 وللسابعة 20 15 وللثامنة 20، وصلى الصبح أيضا في الثامنة، صار هذا 21 صلاة، ثم انطلق إلى منى، لأنه إذا صلى الصبح فحتى العشاء سيكون 5 صلوات. يعني لو نظرنا الصبح للعشاء 5 والصبح للعشاء 5 والصبح للعشاء 5 والصبح للعشاء 5، 4 في 5 بكم؟ ب20. وفجر الثامن الذي صبح الليلة الثامنة اليوم الثامن يوم التروية، هذه 21 صلاة، ثم انصرف إلى منى، فقال هذه أقصى مدة. يؤيد هذا والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح أيضا، نهى المهاجرين أن يمكثوا في مكة بعد قضاء نسكهم أكثر من 3 أيام، لأن المهاجرين الذين هاجروا من مكة لكي لا ينقضوا هجرتهم إلى الله ورسوله حرم عليهم أن يستوطنوا مرة أخرى مكة وأن يقيموا بها. فلما قال صلى الله عليه وسلم لا يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه أكثر من 3، دل على أنه لو أقام أكثر من 3 صار مقيما، وهذا واضح. ولذلك هم قالوا أكثر من 4 أيام أو أكثر من 3 أيام سوى يوم الدخول أو يوم الخروج. يعني لو رأيت سترى الأقوال قريبة، يعني لو قال 3 أيام من غير يوم الدخول يوم الخروج هذا أقصى حد، واضح كما هنا، إذن سيكون يوم الدخول مع يوم الخروج بعض يوم وبعض يوم، في النهاية ستكون قريبة من 21 صلاة. والآخرون قالوا أكثر من 4 أيام، والإمام أحمد ضبطها بالصلوات بالضبط، ولكن الآخرين قالوا هو 4 أيام، صبح الرابعة هذا الخامسة إذن يوم، السادسة يومين، السابع 3، الثامن 4 أيام، هذه أقصى مدة بالتمام والكمال. لو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم الصلاة، ولذلك هم يقولون في كتبهم أكثر من 4 أيام، لأنهم يرون المسألة هكذا، واضح؟ ولكن لما نص أحمد على 21 صلاة فابن قدامة نقلها كما نص عليها أحمد بالضبط. قال ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك يعني لم ينوي إقامة 21 صلاة أكثر من 21 صلاة قصر أبدا، بمعنى أن كنت ذاهب إلى دولة ما، وهذا مثلا سفر من أجل عمل وتوقعت أن أنويه في 3 أيام، فأتى مضت الثلاثة سأقصر، أنا سأقصر الآن تمام، مضت الثلاثة ولم ينتهي الأمر، قالوا يومين، فقلت يومين أقصر، قالوا لا بل كمان 3، بعدما انتهى يومين صار 3 ثم يومين ثم يوم ثم يومين ثم 3 ثم، المهم لم أنوي في أي فترة من هذه أن أظل أكثر من 4، إيه سأظل أقصر، وربما لو ها لو ظل أشهرا على ذلك، واضح ولا لا؟ غير لو أني إذا نزلت مكان نويت أن أقيم أكثر من 4 أيام سأتم من أول صلاة، وليس كما يظن بعض العامة أنه سيقضي أولا 4 أيام ثم إيه يتم، لا، بل أنت الآن تسمى مقيما ولذلك ليس لك القصر. قال باب صلاة الخوف، نقوله إن شاء الله هذا يعني نتمه الآن بدلا من أن نجعله في تسجيل آخر لأنه يسير جدا بإذن الله. باب صلاة الخوف، صلاة الخوف يعني ثبتت بهيئات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كتاب مختصر فاختار هيئة واحدة. قال وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، هذا كلام جميل، والمختار منها كان هذه أفضل صفة عندهم، ولكنهم لم ينفوا مشروعية الإيه الأخرى طبعا، وإن كنا التفضيل في نظر كنا هذا كله من باب خلاف الإيه التنوع يفعل هذا، المهم ولكن بلا شك هناك في هذه الحالة بالذات هناك هيئات ستكون هي الأصل في أوقات، بمعنى أن العدو تجاهنا يعني ستكون هيئة معينة، هذا واضح. طيب قال والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، واضح. فإذا قام إلى يصلي ركعتين، والظاهر أن هذا في السفر لأن الأصل عندهم أن الخوف لا يؤثر في عدد الإيه الركعات، واضح. وإن كان ثبت وهذا قليل من عمل به من السلف كإسحاق وغيره كما في صحيح مسلم أن صلاة الخوف ركعة، فهذا عند الخوف الشديد جدا، أن يجعله الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، سيصلي ركعتين، فإذا قام إلى الثانية إذن هناك طائفة في تحرس في جهة العدو، واضح، والعدو الظاهر أنه في غير جهة القبلة، واضح. وإن كان الإمام أحمد نص أيضا حتى نص على هذا أنه في جهة القبلة، وبعض الأصحاب قالوا لا بل في غير جهة القبلة، فهي تحتمل هذا وذاك. إذن طائفة صلت معه صلى الله عليه وسلم، بدأ الأخرى تحرس، بدأ كبر قرأ ركع رفع سجد جلس سجد قام، إذن صلى إيه ركع، ستنصرف هذه الطائفة وتأتي الطائفة الأخرى إيه. قال هنا رحمه الله قال فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها، يعني كل مع نفسه وإيه ينوي الانفراد ويتم إيه سريعا، وذهبت تحرس وهنا سيظل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا يقرأ حتى تأتي الإيه يعني حتى هؤلاء ينهوا الركعة ثم يذهبوا وتأتي الطائفة الإيه، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بهم، وهنا قد يعني سوى وعدل بين الطائفتين، كبر مع الأولى وسلم مع الثانية، واضح. قال وإن اشتد الخوف صلوا رجالا أي على أرجلهم وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها كما قال عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يومئون بالركوع والسجود وكذا كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، يعني إنسان خلفه لص يريد أن يقتله وهو يجري أو سبع أو سيل كما ذكروا، إذن يصلي على حسب حاله حتى لو استدبر القبلة حتى لو اضطر إلى الهروب هكذا أو هكذا يكر ويفر في القتال ينحرف غير ذلك هذا كله عذر. قال يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره، يهرب ويأتي إذن سيستدبر القبلة أو غير ذلك، فهذه كلها أشياء قال الله فيها فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.